يعني سجدة التلاوي صلاة لسبب، والسبب هذا سبب اسمه متقدم عليكم السلام، لأنها صلاة لها سبب والسبب متقدم، مو كل سبب، في عندنا سبب متقدم وسبب لاحق متأخر، إذا كان السبب لاحقا فهذا لا يجوز. سجدة التلاوة سببها التلاوة، والتلاوة مقدمة على السجود، لذلك نسجد. نعم، وهو قول الشافعي وجماعة. نعم، كيف يكون السبب لاحقا؟ يعني بده يحرم مثل هذول يعملوا حالهم رؤساء أفواج. إيه هلا شو مساوي؟ مصلي ركعتين الإحرام وإمتى؟ وبعد العصر ما بيجوز الصلاة هلا، لأنه هلا بعد ما يصلي نقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، هذا بعد الصلاة سبب لاحق. أو صلاة استخارة كمان، صلاة استخارة كمان ما بصير، لأن الاستخارة بعد ما تصلي. نعم نعم. وقيل قلت يعني ما لم يسفر الصبح، يعني مثل هلا، يعني ما لم يسفر يعني تسجد لها، لكن إذا أسفر يعني الضوء وضح، هلا ما في، ما بيصير، يعني ليست بعد فعل صلاة الفجر، لا، عندما يسفر. نعم. أو ما لم تصفر الشمس بعد العصر كمان. وقيل لا يسجد بعد الصبح، أي كمان قلت يعني لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. نعم. وقيل يسجد بعد الصبح ما لم يسجد، ما لم يسجد فيه، ولا يسجد بعد العصر، يعني أقوال مثل ما نسمع. نعم. وهذه ثلاثة الأقوال في مذهبنا، في مذهبنا، يعني ما لم يسفر، ما لم تصفر، لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر، ويقيل يسجد بعد الصبح، ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر، هي كل مالكية. نعم. أما الأستاذ الشافعية وقتها متقدم، سببها متقدم عليها، فنسجد في سائر الأوقات. نعم. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المترتب عليها لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر، يعني سبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة، يعني القراءة، يعني ما بنقرأ، يعني ما بقرأ آية بعد العصر، الصلاة هي ليست بصلاة، يعني مو شو هي، يعني قراءة آية السجدة ليست صلاة، السجدة صلاة، لكن معارضة قال ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النهي بعد عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، يعني هو الحديث، حديث مسلم، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. نعم. فقد خرج بعد المغرب في حال كانت جلسة القرآن بعد العصر، يعني هيك على هذه الأقوال، السجود بسم الله وقراءة. نعم. اختلافهم في المعنى الذي لأجله ينهي عن الصلاة في هذين الوقتين، والله أعلم. واختلافهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، يعني شو هذا المعنى، يعني الذي نهي عنه، نهي عن الصلاة من أجله، في قولين من مسألة، إما تعبدي وإما يعني من أجل عبدة الشمس أو غير أو غيرهم يعني. نعم. ثالثا، فإذا سجد يقول في سجوده اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، الأخرى لكن سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واحفظ عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. نعم، أدوى مذاكر لا شيء منها. نعم. وهم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم السابعة: فإذا قرأها في صلاة فإن كانت في نافلة سجد لها إن كان منفردا أو جماعة وأمن التخليط أو جماعة، كان منفردا أو في جماعة. نعم، وأمن التخليط يعني ما مخربط للجماعة، يعني فيما لو كانوا بتراويح أو الوتر أو نعم. إذا كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة، لكن وأمن التخليط يعني ما نخربط الناس. نعم. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه. فالمنصوص كمان يعني لا يأمن التخليط يعني لا فيها، قال معني شيء كمان، وقيل لا يسود، المسألة فيها قولان. نعم. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنها في أهل. عجيب، سبحان الله، النهي عنها سواء كانت صلاة سر أو جهر، جماعة أو فرادى. إيه طعم. وهو يعني قول الإمام مالك يعني النهي معلل. نعم، بكونه زيادة بكونها بكون السجدة، يعني بصير بكونه السجود، بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. هذا سجود إلى وشؤل علاقة، يعني بده الصلاة مثل ما هي يعني. نعم. وقيل معلل لخوف التخليط على الجماعة، وهذا أشبه، لأنه يعني هذا مو مقنع في قوله أعداد سجود الفريضة. سجود الفريضة معروف، ما سجدنا إلا عندما تلونا. وقيل معلل بخوف التخليط على الجماعة، يعني على جماعة مين هذول الجماعة؟ الجماعة الذين ما أتوا ما كانوا بالصلاة يعني. طيب، وهذا أشبه، وعلى هذا لا يمنع منه الفرادة ولا الجماعة التي يأمن أو التي يأمن فيها يؤمن فيها التخليط. نعم، وعلى لا يمنع ولا الجماعة. نعم. جائز الوجهين يعني النهي عنها، وعم يقول يعني ما بتكون بالفريضة منهي عنها، النهي عنها فيها. نعم نعم. الثامنة: روى البخاري عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العصر، يعني على هذا التعليل قال بعدين وعلى هذا لا يمنع منه الفرادة ولا الجماعة، بس ما قال يعني لا يمنع منها الفرادة ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط، يعني لا قال بها فريضة ولا قال. على هذا هو ذكر هذا الكلام بسياق النهي عنها في الفريضة، معناتها معلش طالما يعني ذكر العلة فيها وقال هذه العلة يعني لا تمنع، فقال لا يمنع منها الفرادة ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. سيدي السجود هذا شيء عندي سجود. نعم. الثامنة: روى البخاري عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة. أيوه. صليت مع أبي هريرة العتمة يعني العشاء، صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فسجد. فقلت ما هذه؟ قال سجدت بي. يعني هذا الفريضة ورواه البخاري، أي فريضة ورواه البخاري الحديث. نعم. فقلت ما هذه؟ يعني كانوا جهل على الإسلام يعني. فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها يا خلف رسول الله أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. طيب، انفرد قال يعني الإمام البخاري بروايته بإخراجه، لكن الله جزاه الخير تعالى قال لكن ولم ينفرد، فقد أخرجه مسلم وأخرجه الإمام أحمد والنسائي. فحديث يعني قوي جدا. نعم. فهذا يعني يرد هذا الكلام الفؤالي، يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. فيه وقيل لعمران بن حصين، فيه في يعني في الرواية، نعم في البخاري، فيه في البخاري، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وفرج عنا وعن المسلمين. نعم. الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. ولم يجلس لها، شو ولم يجلس لها؟ يعني ما جلس، يعني ما استمع لها، سمعها وما استمع لها، يعني قاعد هو، لكن في جماعة يقرؤون، هو لم يجلس لأولئك، ما بده يعني ما له مشاركهم بهذا، يعني لم يستمع لهم. قال الرجل يسمع السجدة، يعني واحد قاعد هنا يقول احنا فرضنا نقرأ سجدة، ايه هذا في له حكم غيرنا، يعني عند السادة الشافعي سامع ومستمع وكله، أما في عند غيرهم السامع ولم يستمع لا يسجد. نعم. الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. نعم. ولا أرأيت لو قعد لها. لو قعد لها، يعني قعد يستمع، يعني كأنه لا يجيبه عليه، يعني سواء قعد لها أو لا. نعم. قال سلمان ما لهذا غضب، يعني ما قرأ، أنا تستمع وسمع. وقال سلمان هذا كلام لحاله، كمان كان في مجلس وسجدوا فهو ما سجد، سألوه يا صغير ليش ما سجد، قال أنا ما جيت من أجل أن أسجد، أنا ما لي معكم، أنتوا عم تقرأوا، إيه ما لي هذا غضبنا، مو مشان هيك جينا. نعم. قال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمع مو على من سمع، يعني أطوال. نعم. لذلك يعني المعترض يكون قليل العلم يعني. نعم. قال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، أهلا كلام جديد، يعني هي طالما عم نسميها الصلاة إمانات أو الصلاة لا يدخل فيها الإنسان إلا أن يكون على طهارة. فقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، لما نقول طاهرا يعني طهارة المفرد إذا أطلق أريد به الكامل، يعني من حدث أصغر وأكبر. فإذا سجدت، نعم، وأنت في حضر ألا كما أكنها كلام تاني، خلص من قضية الطهارة، ألا بده يعطينا حكم آخر. فإذا سجدت وأنت في حضر، ها، فيعني فاسجد على وضعية السجود، فاستقبل القبلة يعني واسجد. فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، فإن كنت راكبا، لكن هذا ما تكون راكب، هذا يكون الإنسان بسفر، لكن ولو كان السفر قصيرا. نعم. فإن كنت راكبا فلا عليك، يعني فلا جناح عليك، حيث كان وجهك، يعني استقبلت أو لم تستقبل، مثل صلاة النافلة، إنسان بده يروح يعني مكان قريب، يعني كنا نطلع على الكسوة، نطلع على الدارية، نطلع لعنا بالسيارة وأقرأ، أشهد وأنا بالسيارة، أشير إشارة. نعم، وما في مسافة قصر، لأنه هي صلاة نافلة مو صلاة فريضة. نعم، أما صلاة الفريضة ومنهم من يصلي وهو راكب صلاة نافلة. إيه لك الله يرحم الشيخ إبراهيم الغليني ذكرونا يجي من أطنا ويصلي بالسيارة وهو مستدبر القبلة، فلا عليك حيث لازم كل نافلة. أما الفريضة لا أبدا لا تجوز إلا أن ينزل، لكن الله يعفو عنا، يعني الله يرفع البلاء، الله يرفع البلاء، الله يرفع البلاء عن المسلمين. يعني صار يلي بيصلي هو الغريب، الأصل الإمام بيصلي هذا ملعون، هذا هو غريب. أما هاللي بيصلي هذا صار الشاذ. يعني بالعسكرية مين هاللي يعني سبب نهي يعني الناس على عن الصلاة؟ والله الناس إيه والله، يعني كل ما بيصلي كنت بفوج كنا بفوج يعني شيء 700 واحد، هل يصلوا كم واحد؟ يمكن 7-8 700. هاي أم المسلمين هاي هدول بدون حرب وهدول بدون ينصرون، ملعونين هدول بقى اللي عم يصلي شاذ هذا. الحامحون يقولوا ممنوع الصلاة، يعني مو الحامحون بس يعني كسبب انت شاذ يعني، وكله حليق وانت منين جاء طالعنا باللحية شاذ. اما الاصل اللي بيعني هذا الشاذ، يعني الله يرحمه يعني وانت بتخلي ولا احنا بنحلي احلي قال له احلي. نسأل الله العفو والعافية. يعني وهلا هيك يعني الله يدفع البلاء ليش؟ والله بخاف يعني انه الله نسأل الله لا يفعل ما يفعل فينا، وليش هذا الشيء يعني يصير فينا قليل؟ هذا اللعونة من بيتنا، بيتي قاعد شو يعني شو اسمه هذا؟ والله عمل طف فينا كتير انه امي والعياذ بالله امي ملعونة صارت، وحكيتها الحكي على المنبر بالشارع طلع بصير هيك. أنا جبت لنا أحاديث ملعون ملعون ملعون ملعون كلها، قلت له فيكون هذا الشيء ولا لا؟ فنسأل الله. ومن أهم الصلاة، من أهمها الصلاة، يعني الله يرفع البلاء، الله يرفع البلاء. فراكبين بس يعني بالسيارة، ولكن الأدهى والأمر بالحج. هلا خلصنا حج ونزلنا على المدينة، وين نصل على المدينة؟ لسه ما كان في جامع شو اسمه يعني بعد المدينة عند الحرام شو اسمه بيار علي، عند بيار علي. قلت لك حتى تروح الصلاة تحركنا شوي. الله يرحمه واحد والله هيك زلمه صاحب فرن اسمه فرن العاصي عند بيت الشيخ حسين، قال لنا سيدنا الشيخ حسين انه جايين انتوا تأدوا فرض وتضيعوا فرض ما بزين. والله يعني فش قلبي. انزلنا الحمد لله، صلينا واشترينا بالذكر كل بريال ايه صلينا يعني الحمد لله. يعني مشكلة هي بالصلاة، الشيخ تريم هو حكادي من تمه الله يوفقه. لبيك اللهم لبيك، قال لك وين لبيك؟ حتروح صلاة الفجر عليكم. شو لبيك؟ أنا لبيك كذابين. اي والله راجعين من عرفة يا حبيبي وراكبين كمان جهجه الضوء حتطلع الشمس. والله الله يسامحني عملت له هيك لتشوفه، قلت له نقرته هيك، قلت له انت شو انت لابس انا مناشف مو عجينتي؟ وقتها تركي يعني شو قال له واقف إيه؟ والتفت عليهم حضراتهم السوريين يعني قال له صليت الفجر الأستاذ ما في مي قلت له اللي ما في مي انزلوه انزلوا اللي ما في مي قوم يتيمم واللي ما هو مي يعطي جاره قوم انزلوا انزلنا والله باصين صلينا 14 ساعة من عرفة إلى مكة كل قلب الدولاب بدأ خمس دقائق صلينا كلنا الحمد لله بهي أمي هي الصلاة عندها هي يعني والعلماء ذكروا إذا يروى عليك فرض صلاة يحرم عليك أن تذهب إلى الحج يعني شوها نسأل الله العافية نسأل الله العافية يعني هلا لرحلات السيارات بولمان أو غيرها يحطوا إمتى الرحلة من كذا الساعة كذا للساعة كذا إيه طيب ما بقى توقيت بالصلاة كنت مرة كنا بعقد قدموني أحكي يعني قلت له هلا شو شو هالوقت هذا شو هالوقت هذا هلا مو وقت المغرب هلا بنقول نحكي هلا تقول لك نحن شو ما لنا إسلام نحن لأصل التوقيت بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر الله يرحم والدي الله يجزيه الخير ويرحمه قال لي يا بابا يا ابني إذا واحد عم يحكي لك حكاية وما قال أدركتنا صلاة كذا اللي لعت ماشي هذا ما بيصلي قال لي المسلم تعترضه بيقول والله كنا واعترضتنا صلاة قول صلاة عصر أما ما جاب سيرة الصلاة هذا ما بيصلي والأصل حفلاتنا تكون منوطة وأعدائنا بيشوفوا صدقني بيتربصوا وقت الصلاة أكثر منا إمتى المباراة وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة المباراة بتكون يعني ما بنقول شو مساوي شو مساوي تفضل وشوفوا شو مساوي وتارك الصلاة ملعون شو مساوي هذا موجود كلياتنا بنعرفه وهذا لما كنا بالصلاة هذا مو وقت منع الصلاة أنا وقتي ما في منع الصلاة وقت كنت عسكري ما في منع الصلاة جيت أنا أنوع على كتيبة نقل اسمها سرية نقل كانوا 40 واحد ما بيصلي غيري أبدا الحمد لله حاولت وأدين حتى كنت أدين يعني حتى الحمد لله وصلنا شيء 15 أما وكلهم مسلمون كلهم مسلمون نقول شو نساوي في أكبر من جريمة ترك الصلاة تارك الصلاة ملعون وجاره إن رضي به ملعون ولولا أن كنت حكما عدلا لقلت ومن خرج من صلبه ملعون اللهم صل وسلم وبارك الله عم يقول حافظوا على الصلوات حافظوا يعني ديروا بالكم على الصلاة فريضة فريضة يا جماعة ما عم نقول شو مستعملين ما عم نستعمل شيء ما عم نحكي عن الأمور الثانية وبس ان تركت الصلاة ان تركت الدين كله لأنه تأمر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يردنا إلى ديني حد جميل في ملعون المفروض من رحمة الله طبعا يعني هذه الملعون الشيطان الملعون والعياذ بالله إذا اضطر وصلىها صلى الفجر فهذا أنا جبت هذا الكلام إنه بالصلاة لما تكون راكب بدك تنزل لكن مثل ما أن طلع هذا اللي بيصلي شاذ وكله ما بيصلون إيه شو بيساوي بالحالة وهذه ما وقف له عندها بيصلي صلاة شدة الخوف وهو بالسيارة يعني بيصلي صلاة شدة الخوف يعني ما استطاع، يعني احتراما للوقت صار يصلي. يقضيها بعدين ولا ما؟ يقضيها، لا يقضيها. يقضيها. ما بده، ما بيستطيع. لو كان يعني إذا في استقبال يعني بالسيارة ما في استقبال، أما لو قطار يجوز أن يصليها وركوع وسجود وعرف عن جهة القبلة، أما بغير قطار ما بيستطيع إلا إذا كان بيعرف هذا الطريق ماشي بدون الصاع وله يستطيع أن يركع ويسجد يمشي لها. نعم الله يعفو عنا. أما النافلة يصليها كيف حكم؟ نعم. كان يصلي مع الإمام الجماعة وقع الإمام سجد وما سجد له، فإذا سجد هو دون الجماعة. إيه وما سجد؟ الإمام ما سجد له في ركعة. إيه وخلص ما ركع. ولا أنت متأخر والمالكي ما سجد كمان. نعم. ما هلا شو ما بدهم يساوي؟ بيتركون بيتابعون معلش سجود السجدة سجود التلاوة سنة. يعني لو سجد أو تابع الإمام ما يعد هذا؟ لا ما بصير. سام هذا تبطل طوعا. فإن كنت راكبا فلا عليك إمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص كما نهي مسألة الحالة. وعد يعني عم يتكلم إيه مرت يعني بأثناء كلامه بوعظه آية سجود كان لا يسجد، يعني هو ما يقرأ، يعني هو يقرأ يعني للموعظة. نعم. لكن أنت يعني عند السادة الشافعية كيفما كانت القراءة عم تسمع عم تستمع، يعني طالما سمعت عليك أن تسجد، يعني عليك أن ندبا. نعم نعم. مدنية بدرية. نعم. بقول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي مدنية إلا سبع آيات، من قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر سبع آيات. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فيه سبع مسائل. الأولى، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقوا العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم. يعني عندما انهزموا يعني المسلمون الله سبحانه وتعالى يعني ثبتهم. نعم. انهزموا فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين، يعني هذول الشبان يقتلونهم. وأحدقت نعم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلوت طائفة. أي طائفة تانية؟ يعني خافوا على سيدنا النبي وأحدقوا به، يعني تحلقوا حوله صلى الله عليه وسلم. واستلوت يعني واستولت. نعم. يعني بقي الطائفة على العسكر والنهب، يعني على الغنائم. فلما نفى الله العدو ورجع الذين غلبوهم قالوا لنا النفى. فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم أدول للحقوهم قالوا لنا النفل. النفل النفل يعني الغنيمة. نحن الذين طلبنا العدو، نحن الأهلية هربناهم يعني، وبنا نفاهم الله وهزمهم. نعم. وقال قال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم أحق به منا ولنا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينال العدو منه ضرا. وقال الذين استلووا على العسكر والنهر ما أنتم بأحق منا بل هو لنا، نحن حويناه واستلوينا عليه. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال إلى مين بقى؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خذ الآية بعمومة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني وين التقى؟ بإصلاح ذات البين. نعم. قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فواق البينة، يعني فواق الناقة، يعني مباشرة، يعني فواق ناقة، يعني بين حلبتين ناقة. نعم. قال أبو عمر قال أهل العلم بلسان العرب استلووا أطافوا وأحاطوا. نعم. يقال الموت مستلو على العباد، يعني مستولين، يعني مستلوين مستولين. نعم. وقوله فقسمه عن فواق صلى الله عليه وسلم سرعة. نعم. قالوا والفواق ما بين حلبتين الناقة. يقال سيدنا أبو موسى الأشعري سيدنا معاذ لما كانوا باليمن وجعلهم عليه الصلاة والسلام على اليمن ولاة، فسيدنا معاذ أتى إلى سيدنا أبي موسى الأشعري، واحد بالشمال واحد بالجنوب، تكلم مع بعض تكلموا، قال له كيف أنت والقرآن، نحافظين القرآن، كيف أنت والقرآن؟ قال له أتفوقه تفوقا، يعني بتركه بقرأ وبترك، بقرأ وبترك، يعني شوي ولد برجع، أتفوقه وأتفوقا. قال له أنا والله أنا أنام وأقوم به بالليل، يعني فرد مرة. واحد قال له أتفوقه تفوقا، شو تفوقا؟ يعني ما بين القراءة والقراءة مقدار حلب الناقة. نعم. والفواق ما بين حلبين، استدنا أتفوقه تفوقا، يعني أقرأ، يعني حصة وأترك قليلا وأرتاح، يعني ما بين القراءة والقراءة، ما بين نصيب والنصيب مقدار فواق ناقة، مقدار حلب ناقة. نعم. يقال انتظره فواق ناقة، أي هذا المقدار، ويقولونها بالضم والفتح فواق وفواق، الفواق يعني هذا المقدار من الزمان. لو قال هذا الزمان أنه المراد هو الزمان الآن. نعم. استدل الفاضل وقال الآخر أنا أقوم به في الليل. نعم. وكان هذا قبل أن هذا صحيح البخاري مختصر. نعم. وعلموا وكان هذا قبل أن ينزل. نعم. وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنت لله خمسة الآن. نعم. وكأن المعنى عند العلماء أي إلى الله وإلى الرسول الحكم فيها والعمل بها فيما يقرب من الله تعالى. بمعنى. وذكر محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكتول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر لنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، يعني عم يعترف، يعني يا ربي مر معنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، يعني الجيد قد يصيبه شيء، لكن سرعان ما يرجع. نعم. فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء يقول على السواء، يعني هذا على السواء. فكان ذلك تقوى الله وطاعته وطاعته رسوله، وكان ذلك يعني سبب لتقوى الله وطاعة رسول الله وصلاح ذات البين، يعني لأمر رجع كما كنا. نعم. وروي في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفذني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. قد علمت، تعرفني مين أنا يعني؟ قال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لا في نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطيني. فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. فأنزل الله. فأنزل الله: يسألونك عن الشيخ البيضاوي، يعني يذكر كلام آخر، قول قتل، قال: قتل أخي، راح لما تعمل بالذهني الله أخوه، راح الله من ذهني، قتل أخي وتألم، فقتلت مقابله سعد بن العاص وأخذت سيفا، عمير أخو عمير، قال: قتل أخي عمير، تألمت فقتلت بدله سعد بن العاص، سعد بن أبي العاص، وأخذت سيفا وأتيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعليه الصلاة والسلام رده، يعني نعم. وقالها والروايات كثيرة. نعم. الثانية: الأنفال واحدها نفل بتحريف الفاء. قال: إن تقوى الله ربنا خير نفل. إن تقوى ربنا خير نفل، أفضل شيء يعني نغنمه إيه؟ تقوى الله. إيه والله صدق. وبإذن الله ريثي وعجل، تؤدتي واستعجالي، كله بالله. والله شيء جميل. أي خير غنيمة. إن تقوى ربنا خير غنيمة، يعني من واحد يعني ترك صفقة فيها عشرات الآلاف، أي والله يعني هو الذي غني. وفي ناس موجود هيك والله، أي والله مناش، وربي سبحانه وتعالى بعد كان بأولون، إذا قال لي في يعني صفقة فيها 50,000 وات، قال لي لا تجيب لي رخاص، قال لي لا تقل لي عن رخاص أبدا، ما بدي بصير، ولا بدي أنا الحزم والعزم. قلت له تركها، قال لي خلاص مثل ما بدي تركها. أي والله، وكان صفقة تعد 50,000 تركها، وربي فتح عليه يعني، قال لي لا تقل لي على رخصة أبدا. أي فعلا، هذا من ترك 50,000 فغنم غنيم ولا لا؟ والله أحسن غنيمة. إيه والله. وكل الأمور يعني دائما الإنسان ينظر إلى بكل شؤونه، تقوى الله خير نفل. إيه والله. تقوى الإله مدار كل سعادة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني تفلحون، والفلاح نجاح بعد نجاح. بل الإنسان يعني لا يغتر بضحك الدنيا. نعم. والنفل والنفل اليمين والنفل اليمين ومن الحديث فتبرئه اليهود بنفل خمسين يعني بحثوا يعني هذا عبد الرحمن سهل بن لما قتلوا له أخوه يعني نعم والنفل الانتفاع كمان معنى تاني النفل الانتفاع ومنه الحديث فانتفل من ولدها يعني نفع أن يكون هذا الولد يعني منه نعم والنفل نبت معروف كما هلا نفل هنيك النفل هلا نفل والنفل نبت معروف نعم والنفل الزيادة على الوالد وهو التطوع نعم وولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد ويعقوب نافلة نعم والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله لنا والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله سبحانه لهذه الأمة مما كان محرما على غيرها نعم قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وفيها وأحلت لي الغنائم والآثار الغنائم وأخذها نعم والأنفال نفس يعني الغنائم اسمها أنفال قال عن ترى إنا إذا أحمر البغى نروي القنا نروي القنا ونعف عند مقاسم الأغنام والله أخلى خلق حسن يعني هو كمان يقول يعني شوف على الخلق ما في دين يعني ما في شيء يعني يتمسك فيه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها وبيطلع ببحلي شو ما أحلى الخلق وأغض طرفي عند إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها شو يعني أظن عن ترى مشان إيه جبتوا أنا يعني اثنان لا أرض انتهاكهما أبدا جار عرس الخليل وجارة الجنب عرس الخليل يعني زوجة صديقي وجارة كمان وجارة جار الجنب بعدين بيكمل شوفوا قبله فيه أما الخيل فأني لست فاجعه والجار أوصاني به ربي أي الله يحييك نعم فأغض طرفي عند إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها نعم ونعف عند مقاسم الأمثال طيب يعني شو على يعني هو يقاتل يعني عند القتال يعني رجل عند الغنائم نعيف ما شاء الله نعم ثالثا مختلف العلماء في محل الأمثال على أربعة أقوال الأولى محلها فيما شد على الكافرين من المسلمين والله هي الثالثة كانت طويلة شوي حاجتنا والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من المتقين فأنت ذو الجلال والإكرام